الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيفية، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل. الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر والرضا على آله وصحبه وأنصاره أهل السنة والأثر. أما بعد، فقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن صفة النزول، والنزول الإلهي يعتبر من صفات الفعل والاختيار، وقد ذكر الأئمة أن صفة النزول من صفات الفعل والاختيار اللازمة، من صفات الفعل والاختيار اللازمة لا المتعدية كالخلق والرزق ونحو ذلك. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. والنزول قد جاءت فيه النقول من الكتاب والسنة، وهو في السنة أصرح، فقد جاء بمجموعة من الأحاديث، منها ما جاء بلفظ النزول وهو لفظ صريح، ومنها ما جاء بلفظ الهبوط وهو في السنن، ومنها ما جاء بلفظ الدنو، ومنها ما جاء بلفظ التدلي. وهذه النقول بمجموعها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن بالطرق والشواهد، وجاءت في بعض النقول التصريح بالنزول مقترن بالصعود، وفي بعضها النزول مقترن بالارتفاع عند النساء وغيره. وفي صحة الأحاديث المتعلقة بهذا الصدد خلاف. والنزول كما نعلم من أعظم الصفات الإلهية، لأنه بإثبات صفة النزول نثبت العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ونثبت أيضا صفة الفوقية، ونثبت أيضا صفة المباينة، مباينة الخالق للمخلوق. وأيضا أحاديث النزول فيها إثبات صفة الكلام، لأنه جاء فيها أن الله جل وعلا يقول هل من تائب، فكلمة يقول فيها إثبات صفة الكلام. قد تقدم الكلام بأن الكلام جاء بصيغ، منها الكلام وهو اللفظ الصريح، ومنها القول، ومنها النداء، ومنها الأمر. وأيضا فيها إثبات هذه الأحاديث صفة الربوبية، وفيها إثبات أيضا الألوهية. ولذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الجهمية قال أغيض الأحاديث على الجهمية أو عند الجهمية هي أحاديث النزول. وقد ذكر الأئمة كشيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في الصواعق بأن أحاديث النزول بلغت حد التواتر. قد ذكر ابن القيم أن أحاديث النزول رواها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 25 صحابي، وبعض الأئمة نقل عنهم شيخ الإسلام أن أحاديث النزول رواها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ما يقرب عن 30 نفسا. وقد ذكر الأئمة بأن أحاديث النزول ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة، وهي أيضا ثابتة بالإجماع، وقد نقل الإجماع على إثبات صفة النزول أئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نقل الإجماع على إثبات صفة النزول، ونقل الإجماع أيضا الإمام الدارمي في النقد، ونقل أيضا الإجماع الإمام ابن منده في رده على الجهمية، ونقل الإجماع أيضا الإمام الأوزاعي، ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من الفتاوى. هؤلاء الأئمة الكبار جميعهم نقل الإجماع، إجماع السلف على إثبات صفة النزول، ولا نعلم أحدا أنكر أحاديث النزول إلا المعتزلة والخوارج، هؤلاء فقط أنكروا أحاديث النزول، أما إنكار صفة النزول فقد أنكرته طوائف. والمقصود أن صفة النزول الإلهي كما تقدم من أعظم الصفات الإلهية، وقد جاءت أحاديث النزول بثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل الأول نزل ربنا جل وعلا الأول. الأحاديث الثانية: إذا مضى شطر الليل هبط ربنا جل وعلا. الصيغة الثالثة وأحاديث الواردة في الصيغة الثالثة أنه قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الفتاوى أن أحاديث النزول في الثلث الأول وأحاديث النزول في شطر الليل انفرد بها مسلم، انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكأنه بهذا القول يرجح الأحاديث المقررة للنزول في ثلث الليل الآخر. أما ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة فقد قال بإعمال الروايات الثلاث، وقال رحمه الله تعالى أن النزول يتنوع، لأن هذا الاختلاف عند أهل الأصول يعتبر من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فلا وجه لإنكار الروايات الأخرى سيما وأنها جاءت في صحيح مسلم وفي قول الإمام ابن القيم وجاهة. ولذلك شيخ الإسلام لما سئل في أظن الحموية عن النزول الإلهي إذا تباعدت الأوطان وتناءت الأمصار فكيف يدركون النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر، لأنه يرجح هذه الرواية، فكيف يدرك من في غرب الأرض النزول الإلهي وقد أدركه من هو في شرقها؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى أن من كان في غربها يدرك أوله، ومن كان في شرقها يدرك آخرة، فيكون في الوقت اتساعا نسبيا. هذا بناه على اختياره رحمه الله تعالى على أن اختياره لرواية النزول في ثلث الليل الآخر. أما ابن القيم رحمه الله كما تقدم في الصواعق وأظن في الزاد فقد قال بأن النزول يتغير ويتلون ويتعدد، يتغير ويتعدد، فتارة يكون في ثلثين الأول، وتارة يكون في شطر الليل، وتارة يكون في ثلث الليل الآخر، وهذا القول كما تقدم فيه وجاهة. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة النزول على الحقيقة اللائقة بكمال الله وجماله وجلاله وكماله، لأن الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الإضافة الأولى إضافة صفة لموصوف، كقوله جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم، وقول الحق جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ونوع الإضافة إضافة صفة لموصوف. والنوع الثاني إضافة تشريف، كقوله جل وعلا عن المسيح لما خوطب وهو في المهد قال إني عبد الله، فعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ونوع الإضافة تشريف. ومن هذا الجنس قول الحق جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقول الحق جل وعلا أولئك حزب الله، وقول الحق جل وعلا وإن جندنا، هذه كلها إضافات تفيد التشريف. النوع الثالث إضافة مخلوق لخالق، كقوله جل وعلا أولم تكن أرض الله، فأرض مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ونوع الإضافة إضافة مخلوق لخالق. قال ابن القيم ولا شك أن صفة النزول من النوع الأول، وهي إضافة الصفة للموصوف بقراء، منها أن المعصوم صلى الله عليه وسلم أضاف الصفة للموصوف فقال ينزل ربنا، فالنزول فعل والرب فاعل، ولا يمكن أن يضاف الفعل لغير الفاعل. والذي عليه جماهير أهل اللغة أنه يعمل النص على الظاهر بالحقيقة ولا يلتفت إلى المجاز إلا إذا تعذر، وهو لم يتعذر ها هنا، فيعمل بالحقيقة للاتفاق على أنها الأصل عند البلاغيين وعند الأصوليين. قال ابن القيم الدليل الثاني أنه قال في الحديث فيقول فيه إضافة القول إلى القائل، وهذه قرينة ثانية تبرهن على أن النزول حقيقة يضاف إلى الله جل وعلا إضافة الصفة للموصوف. قال رحمه الله تعالى والقرينة الثالثة على إثبات هذه الصفة في مقام الصفة للموصوف أنه قال هل من تائب فأتوب عليه، وهذا مقام لا يحق لمخلوق كائنا من كان أن يتولجه، لأنه من خصائص الله جل وعلا، وهذه حقيقة التوحيد القائمة على إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة، وهي الدين القيم الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الرسل ودعا إليه القرآن من أول السور إلى آخرها كما قال ابن القيم في كتاب التبيان. فالمقصود أن قوله هل من تائب هل من مستغفر، هذه كلها فيها دلالة على تقرير توحيد الإلهية كما تقدم في الكلام الأول أن هذا التوحيد يجمع دلالات لا تنحصر. القرينة الثالثة وهي أقوى أنه قال في بعض الروايات أن الله يقول أنا الملك، ولا يحق لمخلوق كائنا من كان أن يقول أنا الملك، لأن أل في الملك استغراق، ولذلك جاء في الحديث أن أخنع رجل عند الله رجل تسمى بملك الملوك أو ملك الأملاك في رواية أو شاهنشاه، فإذا أل في الملك استغراق. وقد تأتي في مقام التجوز بقرائن إذا أطلقت على المخلوق، فالقصد أن قوله أنا الملك احتج بها الإمام رحمه الله تعالى على أن صفة النزول صفة حقيقية تثبت في مقام الصفة للموصوف. القرينة الرابعة وهي أقوى من جميع القرائن المتقدمة أنه جاء في بعض الروايات أنه يقول جل وعلا لا أسأل عن عبادي غيري، وهذه قرينة صريحة في قوله عبادي، فهنا فيه عابد ومعبود، وهذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. فاحتج ابن القيم بمجموع هذه القرائن، وهذا فيه دلالة على ذكائه رحمه الله تعالى على أنها صفة حقيقية تليق به. وقال رحمه الله تعالى والصفات على نوعين، صفات تقوم بنفسها وصفات تقوم بغيرها. فالصفات التي تقوم بنفسها كقولنا أرض الله وناقة الله وسيف الله عبد الله، هذه حقائق تقوم بنفسها، وهناك حقائق تقوم بغيرها كقوله فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك من الأخطاء الفادحة والأغلاط الشنيعة والانحرافات المتينة عند المتكلمة خاصة المعتزلة أنهم قالوا بجواز قيام الصفات بغير الموصوف، فلذلك لما تكلموا عن صفة الكلام قالوا أن الله خلقه في غيره، والمعروف بالعقل والنقل أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لا في حق الخالق ولا في حق المخلوق. لا يمكن أن يقال أن ذات الإنسان في غرب الأرض وصفاته في شرقه، هذا لا يقوله جنس العقلاء فضل عن أهل العلم. لذلك قال ابن القيم أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات قائمة بنفسها، وصفات تقوم بغيرها. وصفات الله جل وعلا كلها قائمة بغيرها، والمقصود بالغير الذات الإلهية. وهذا كلام في غاية ونهاية الوجاهة، فإن كلامه رحمه الله تعالى فيه تفريق بين الصفات الموجودة في الأعيان، وأنها في الجملة لا تخرج عن هذا التقسيم، إما تقوم بنفسها أو تقوم بغيرها. وقد اختلفت الطوائف وتباينت الفرق في إثبات صفة النزول، فأول من خالف الحق في هذا هم الخوارج والجهمية، فإن هؤلاء عطلوا، والرافضة أيضا، فإن هؤلاء الثلاثة عطلوا صفة النزول تعطيلا محضا. هؤلاء قالوا لا يوجد نزول البتة بحال من الأحوال، ونفيهم كما هو معلوم بطريق التتبع والاستقراء مطرد، يطردون النفي في سائر الصفات وبالأخص صفات الفعل والاختيار. فالخوارج والجهمية والخوارج والجهمية هؤلاء يقولون بأنه والرافضة لا يثبتون هذه الصفة بحال من الأحوال. المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، وهؤلاء تأولوا صفة النزول تأويلا يفضي إلى التعطيل. لذلك شيخ الإسلام في الفتاوى لقب الجهمية بالذكور، لأنهم صرحاء في التعطيل، وأما الأشاعرة فوصفهم بالإناث لأنهم يسلكون مسلك المكر والخديعة وعدم المصارحة، فيلجأون إلى التأويل، وهم بتأويلهم يطوفون حول التعطيل في مقام النظر والتأمل. فالذي يقول أن الله لا ينزل لا فرق بينه وبين من يقول أن الذي ينزل للملك، فالذي يقول أن الذي ينزل للملك وهم المعتزلة لم يثبتوا صفة النزول كالجهمية الذين قالوا لا ينزل، فأولئك قالوا لا ينزل، هؤلاء قالوا ينزل الملك، الجميع لم يثبت النزول الإلهي في الجملة. فهؤلاء صرحاء اللي هم الخوارج والرافضة والجهمية. أما المعتزلة فقالوا لا، قالوا يتأول النزول يراد به نزول الملك، واحتجوا برواية عند النسائي في السنن أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي منادي، قالوا هذا المنادي ملك، فيلزم من هذا أن النازل هو الملك، هذا كلام المعتزلة. أما الأشاعرة والماتريدية فبينهم خلاف اصطلاحي، وهم في الجملة قالوا أن الذي ينزل الرحمة، وقد أبطل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية قول الأشاعرة وقول المعتزلة وقول الماتريدية من 83 وجهاء، والفتوى الحموية كلها في إثبات العلو والنزول، وأثبت بدلالة النقل والعقل والفطرة ثبوت صفة النزول، وأبطل شبه القوم من عدة أوجه. وقد احتجت هذه الطوائف المنحرفة والفرق الضالة على ضلالها بحجج، منها الحجة الأولى أنهم قالوا أن الأحاديث الواردة في النزول متعارضة، والتعارض لا يليق بجانب الإله جل وعلا، ففي بعض الروايات ينزل حين يمضي ثلث الأول، وفي رواية حين يمضي شطر الليل، وفي رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه روايات تعارض، والتعارض يدل على شذوذ المتن، وشذوذ المتن يدل على الضعف، والضعف لا يقوم به الاستدلال، هذا كلام المعتزلة. والجواب أن هذا الاختلاف وهذا التغير والتباين ليس تباين واختلاف تضاد كما تقدم، وإنما هو اختلاف تنوع، لأنها في الجملة تثبت النزول. فاختلاف الأوقات لا يترتب عليه تعطيل حقيقة النزول ابتداء. الدليل الثاني قالوا أنه يلزم من النزول خلو العرش، فإذا قلنا بخلو العرش عطلنا صفة العلو، علو الذات اللي يسمونها الاستواء، وعطلنا الفوقية، عطلنا الفوقية كما قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقه. فقالوا إذا قلنا أنه ينزل والنزول حركة يفيد الانتقال والتحول من موضع إلى موضع، أصبح العرش خالي. وهذا يذكرنا بالمناسبة بخلاف أهل السنة في حقيقة النزول، فجمهور أهل السنة والجماعة يقولون بالنزول الإلهي على الحقيقة اللائقة ويكتفون بهذا، بينما ابن منده وابن حامد أبو عبد الله يذهبون إلى أن النزول ذاتي. فهؤلاء القوم استغلوا قول هؤلاء الأئمة ليتذرعوا بقولهم إلى أن العرش يخلو. ولما سئل الإمام أحمد هل ينزل ربنا؟ قال نعم. قيل له يخلو العرش؟ قال ينزل وهو على عرشه. وتناقل جمهور السلف والخلف عن الإمام أحمد هذا الأصل، وقرر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى من عدة وجوه. فالمقصود أنه لا تنافي بين نزول الإله وبين علوه، وقد احتج على هذا ابن القيم وابن تيمية بحجج في غاية البراعة، فقالوا إذا كان يجوز في حق المخلوق النزول من موضع إلى موضع وهو لا يزال في موضعه، فإنه في حق الخالق بطريق الأولى. واحتجوا على هذا، شيخ الإسلام قال أن الشهداء أرواحهم في الجنة في حواصل طير خضر، وإذا مر المسلم بقبر أخيه المسلم في الحديث وسلم رد عليه وعلم بزيارته، كيف يرد عليه وهو في دار الخلد ومحل النائم؟ يقول شيخ الإسلام لا تعارض بين رده وسماعه ومعرفته بمن يمر به ويزوره ووجوده في دار الخلد ومحل النعيم. فإذا كان هذا سائغ في المخلوق فإنه سائغ في حق الخالق بطريق الأولى، هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. أما ابن القيم فقال في الصواعق احتج بنوم العبد، قال العبد إذا نام فإن روحه تصعد وتسجد عند العرش، فإذا خطبته بصوت عالي استيقظ. الشيء الثاني قال أنه قد يحلم وتسمع كلامه في الحلم وروحه ساجدة عند العرش، فلا تنافي بين علو روحه وسماع صوتها التي تنتظم الروح، الصوت ينتظم الروح في الروح، ومع ذلك روحه ساجدة عند العرش وفي نومه في حلمه أو رؤياه يتحدث بصوت عالي ويسمعه من حوله، وربما إذا سلمت عليه يقول للإمام بصوت عالي رد إذا كان نومه إيش خفيف. فإذا كان هذا سائق في حق المخلوق يقول ابن القيم فإنه في حق الخالق سائق بطريق الأولى، وهذا استدلال في غاية البراعة حقيقة. فإذا مجموع كلام هؤلاء الأئمة وغيرهم أنه لا تنافي بين نزول الإله وبقائه في مقام استوائه على العرش، هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة أنهم قالوا إذا قلتم بأن النزول حقيقي فإنه يلزم من هذا حلوله في الحوادث، حلوله لأن جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وإلى حرف غاية يسمونها أهل العربية كما ذكر الهروي والمالقي وابن هشام في معاني الحروف والمرادي، قالوا حرف إلى حرف غاية، والغاية قد تكون زمان وقد تكون مكان. فمثال الأول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والثاني احتجوا عليه بقوله من أول يوم، قالوا أن من هنا ابتدائية يلزم منها بالمفهوم الانتهاء، وتقول صمت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، فقالوا بأن إلى تفيد الزمان الغاية الزمانية والغاية المكانية، وقوله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فإذا نزل إلى السماء الدنيا فإنه تجاوز بقية السماوات، وهذا محض القول بالحلول، هذا قول المعتزلة والأشاعرة وغيرها. ونحن نقول أن النزول الإلهي لا نعلم كيفيته نثبت حقيقته. فإذا كنتم تجيزون لأنفسكم تولج عالم الغيب المحض إلى درجة أنكم تكيفون النزول فإنه يلزمكم اضطرادا تكييف الذات الإلهية. نحن نثبت الذات الإلهية فنقول لهم كيفوا لنا الذات، صفوا لنا ذات الرب جل وعلا. لا نجد جواب، لأن الذات الإلهية والأسماء والصفات من الغيب المحض، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فنقول صفوا لنا الذات، فإذا تعذر عليهم وصف الذات تعذر عليهم كيفية الصفة، لأن الصفات كما قال ابن تيمية تابعة للذات في مقام الإثبات وفي مقام الكمال، لقوله جل وعلا: وله المثل الأعلى. فالمقصود أن الأئمة قالوا أن قولكم بأن النزول يلزم منه الحلول هذا فيه دلالة على أنكم تكيفون الصفة فنلزمكم بتكييف الذات. الشيء الثاني أنهم هم يقولون أنكم إذا قلتم بالنزول الحقيقي فإن الله يحل في المخلوقات، يحل في المخلوقات، وحلول الرب في المخلوقات تنقص لا نرضاه. ونحن نقول أن قولكم أن الله ليست له صفات هذا يلزم منه الحلول المطلق بأن الله في كل مكان، وكون الرب جل وعلا في كل مكان أشد تنقص من كون الصفات أو الحوادث تقوم بذاته. ظاهر؟ هم يقولون أنكم تقولون أن الرب جل وعلا ينزل في السماء، وهذا نسميه كما قال ابن تيمية نزول جزئي، نزول جزئي عند القوم طبعا، نسميه حلول جزئي عندهم. هم يقولون بالحلول الكلي أصلا، أن الله في كل مكان. وابن تيمية في الوصية الكبرى من الفتاوى يقول: الحلول الكلي فيه من الكفر ما لا يوجد في الحلول الجزئي. فالذي يقول بأن الله يحل في المسيح أو في العزير أو في الأئمة عند الرافضة وغلاة الصوفية لا شك أن هذا كفر، لكن الذي يقول أنه يحل في كل مكان يقول بأنه يحل في الطاهرات والنجاسات هذا أشد كفر. فنحن نقول إذا كنتم ترون بأن الله جل وعلا إذا نزل للسماء الدنيا قد حل فيها وهذا حلول جزئي عندكم، فأنتم تنفون الصفات، فإذا نفيتم الصفات جعلتموه الوجود المطلق، وإذا جعلتموه الوجود المطلق قلتم الحلول كلي، والحلول كلي فيه من الكفر ما لا يوجد حلول جزئي. هذا ظاهر، هذا الوجه الثالث أو الرابع في الرد على هؤلاء القوم. أيضا قالوا من الأدلة على أنه لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بالنزول على الحقيقة أن النزول حركة وزوال وتحول، وهذا من خصائص الأعراض، من خصائص الأعراض القائمة بنفسها، كما قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء عرض، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وهذا عرض، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهذه أيضا الأنعام عرض، والأعراض تعتريها ما يعتريها من سائر الموجودات المخلوقة من التحول والزوال والانتقال. فإذا قلتم بأن الله جل وعلا ينزل فأنتم تشبهون الخالق بالمخلوق فتجعلون الله من جنس الأعراض، هذا كلام المعتزلة والجهمية والأشاعرة. والجواب أن صفة الحركة مختلف فيها، فبعض العلماء يثبت صفة الحركة بمجموع الصفات الفعلية الاختيارية، يثبت صفة الحركة فيقول النزول صفة فعل، والإتيان صفة فعل، والصعود صفة فعل، والارتفاع صفة فعل، والكلام صفة فعل، والضحك والرضا والغضب والسخط كلها الكلام كلها صفات فعل، ولكن هذه بمجموعها قالوا تدل على إثبات الحركة. وهذا يعني للأسف قال به بعض أهل السنة وهم قلة، نقل عنهم هذا شيخ الإسلام في الفتاوى، ونقل عنهم هذا أظن عبد الملك الكرجي في كتابه الأصول، وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الله لا يوصف بالحركة. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات توقيف، الأسماء والصفات توقيف، والذي يسمي الرب جل وعلا هو الله أو المعصوم صلى الله عليه وسلم بالوحي، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى، واللام في قوله لله لام الملك، يعني الذي يملك التسمية هو الله. قد جاء في الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فالمسمي هو الله جل وعلا. فنقول إذن الحركة لم تثبت باسمها وذاتها وصفتها بطريق النقل، ونحن كما تقدم قلنا أن الأسماء والصفات لا تثبت لا بطريق القياس ولا بطريق الاجتهاد ولا بطريق اللزوم، وإنما تثبت بطريق التوقيف بنص من القرآن أو نص صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشبهات بمجموعها احتجت بها هذه الطوائف الضالة والفرق المنحرفة، وقالوا أنكم إذا أثبتتم هذه الصفات شبهتم الخالق بالمخلوق وجعلتموه من جملة الأعراض. الصفة أو الشبهة الخامسة أنهم قالوا إذا أثبتتم النزول فكأنكم تنفون عن الله جل وعلا صفة المباينة، وهذا فرع بنوه على المخالطة والحلول، لأن الله جل وعلا قال هو الأول والآخر، وكلمة الأول تنفي الامتزاج والاختلاط بالمخلوقات، والآخر تنفي الامتزاج والاختلاط بالمخلوقات، وهذا بينه المعصوم كما جاء في الحديث هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، وشيء لقب للموجود كما قال سبحانه هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء، يعني ما كان موجود، فهذا في دليل على جل وعلا لم يسبق بموجودات، لم يسبق بموجودات، فله الابتداء المطلق والانتهاء المطلق، ذلك قال شيء في الحديث، وشيء نكرة تعم سائر الموجودات والمخلوقات. فالمقصود أننا نقول بأن المباينة ثابتة لله تبارك وتعالى بدليل الكتاب والسنة، والاعتراض على النقل بالعقل مرفوض، لأن النقل معصوم والعقل غير معصوم، والنقل كامل والعقل غير كامل، وأيضا العقل تابع للنقل متابعة المقلد للمجتهد كما قال ابن أبي العز في حاشيته على الطحاوية. نكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.